وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعالا فحصلا. وفي اسم في الاستفهام أنا وفي متى، معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا. وما رسموا بالياء غير لدى وما، زكى وإلى من بعد حتى وقل علا. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع بتلا. ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما، أتى وخطايا مثله متقبلا. ومحياهم أيضا وحق تقاته، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا. وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من، عصاني وأوصاني بمريم يجتلى. وفيها وفي طاسين آتاني الذي، أذعت به حتى تضوع من دلا. وحرف تلاها مع طحاها وفي سجا، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلا. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلا. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم، ومحياي مشكات هدايا قد انجلا. ومما أمالاه أواخر آيما، بطاها وآي النجم كي تتعدلا. وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفي قرأ وفي والنازعات تميلا. ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج، يا منها لأفلحت منهلا. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا، سوى وسدا في الوقف عنهم تسبلا. وراء ترى آفاز في شعرائه، وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولا. وما بعد راء شاع حكما، وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا. نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سننتلا. إناه له شاف وقل أو كلاهما، شفا ولكسر أولياء تميلا. وذو الراء ورش بين وفي أرى كهم، وذوات اليا له الخلف جملا. ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها، له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. وكيف أتت فعلا وآخر آي ما، تقدم للبصري سواراه معتلا. ويا ويلتا أنا، ويا حسرة طووا، وعن غيره قسها ويا أسف العلا. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا. وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا. فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بران واصحب معدلا. وفي ألفات قبل را طرف أتت، بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا. كأبصارهم والدار ثم الحمار، مع حمارك والكفار واقتسل تنضلا. ومع كافرين الكافرين بيائه، وهار الروى مرو بخلف صد حلا. بدار وجبارين والجار تمموا، وورش جميع الباب كان مقللا. وهذان عنه باختلاف، ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا. وإذ جاع ذي راءين حج رواته، كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. وإذ جاع أنصاري تميم وسارعوا، نسارع والباري وبارئكم تلا.

لدى مريم هايا وحاجيده حلا يفصل يا حق على ساحر ظبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا وفي قضي الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة للأولى وبالحال أولى وخاطب عما تشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا يسيركم قل فيه ينشركم كفا متاع سوى حفص برفع تحملا وإسكان قطعا دون ريب وروده وفي باء تبل التاء شاع تنزلا ويا لا يهدك صر صفيا وها هنا وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها تجمعون له ملا ويعزب كسر الضم مع سبأ الرسا وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحملا وتتبعان النون خف مدا وما جب الفتح والإسكان قبل مثقلا وفي إنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا علا وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولي حلا. سورة هود عليه السلام. وأني لكم بالفتح حق رواته وبادي بعد الدال بالهمز حللا ومن كل نو معقد افلح عالما فعمية اضممه وثقل شذا على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه زاك وشيخه الأولا وفي عمل فتح ورفع ونون وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملا وتسألني خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله النون ثملا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما لثمود نون واخفضوا رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق إلا امرات كارفع وأبدلا وفي سعدوا فضم صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلا وفي زخرف في نص لسل بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا وخاطب عما تعملون بها وآخر النمل علما عم وارتاد منزلا ويا آتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فضرا أجري معا تحصي مكملا. سورة يوسف عليه السلام. ويا أبت افتح حيث جال بن عامر ووحد للمكي آيات الولا ويا بات في الحرفين بالجمع نافع وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم ويرتع ويلعب ياء حصن تطولا ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما وبشراي حذف الياء ثبت وميلا شفاء وقل الجهب ذو وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا

جرى شرط يسرى ضارع لا حنوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنن صفى سجل زهد في وجوه بني ملا وغنة تنوين ونون وميمن سكن ولا إظهار في الأنف تجتلى وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومستفل فاجمع بلضاد أشملا فمهموسها عشر حفت كسف شخصه أجدت كقطب للشديدة مثلا وما بين رخو والشديدة عمر نل وواي حروف المد والرخو كملا وقذ خص ضاد سبع علو ومطبق هو الضاد والظاء اعجما وإن اهملا وصاد وسين مهملان وزايها صفير وشين بالتفشي تعملا ومنحرف اللام وراء وكررت كما المستطيل الضاد ليس بأغفلا كما الألف الهاوي وآوي لعلة وفي قطب جد خمس قلقلة علا وأعرفهن القاف كل يعدها فهذا مع التوفيق كاف محصلا. الخاتمة. وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلا وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهرا وكملا وقد كسيت منها المعاني عناية كما عريت عن كل عوراء مفصلا وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولا ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافقة يعفو ويغضي تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده علا وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبالي الريح مسكا ومندلا وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. تم بحمد الله.